إذا لابد أن ينظر إلى ما فيه صلاح هذا البدن المسؤول عنها أمام الله عز وجل عن إطعامه، كما أنه مسؤول عن نفسه وأولاده. أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الولد منزلة الجسد نفسه، إنما فاطمة بضعة مني. فواجب الواجب الشرعي وواجب الرعاية للولد أن يتفقد بإطعامهم على الوجه الذي يرى فيه قوام أبدانهم وصلاح البدن وسلامته من الضرر. قد توجد بعض الأطعمة يطعمها الأولاد وهي مضرة لهم، وتطعمها الزوجة وهي مضرة للزوجة، وقد يختلف الطعام من شخص إلى آخر. فلو أنه قالت له الزوجة أن هذا الطعام يضر به، قال لها أبدا، هذا الذي لك عليه، إن شئت تأكل أو لا تأكل. فهذا الطعام إن ثبت أنه يضرها فوجوده وعدمه على حد سواء، وقد ظلناها في طعامه. فليست القضية فقط أن يأتي للطعام ويرميه في البيت كما يقول خلاص رفيت للطعام، لا، بل أن يتفقد أن ينظر أحسن الطعام، أن يعذر الله عز وجل حتى يكون قد أدى الواجب الذي فرض الله عز وجل عليه لما تبرأ به ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وقد يطعم أولاده الطعام الضعيف الذي لا يقيم البدن، مثلا الآن بعض الأرزاق والأقواس فيها غذاء نافع للبدن، ويكون الأبناء في بعض الظروف بحاجة إلى طعام يغذيهم، يغذيهم القوة والجلد على ظروف معينة. أطعمة الشتاء ليست كأطعمة الصيف، والأطعمة في حال الإجهاد والتعب والنصر خاصة إذا كان يطلب ذلك منهم ليست كالأطعمة في حال الرفق والراحة. هذه كلها أمور ينبغي على الزوج أن يتفقدها، لأن أمانة ومسؤولية أن يطعمها بالمعروف، وليس من المعروف أن يأتي ويطعمهم طعاما لا يتفق به البدن. ولذلك فيض الله عز وجل هذه النفقة بالمعروف، وهذا يدل على أنه ينبغي أن ننظر إلى العرف والحالة، تدل على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والظروف. قد يكون الطعام قاتلا وقد يكون مميتا ويقتل بالتدريج، لأن بعض الأطعمة فيها بعض الأمراض، فيها بعض الآفات، لكنها أرخص ثمنا وأقل كلفة، فيذهب ويقول أنا علي أن أطعمك، وهذا الطعام تأكلين منه إذا أردت أن تأكلين منه فكلي وإلا فلا. فهذا لا يعذره أمام الله سبحانه، لا يعذره، لأن هذا الطعام إذا ترتب عليه الضرر عليه أو لوضع به فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، وهذا موجود. إذا لا يكفي مطلق أن يقوم بالإطعام والأكل حتى يتفقد وينظر ما الذي يحتاجه الولد، وينظر إلى البيئة وإلى راحة الإبن دون غلوه. فالمرأة قد تفرق، حتى إن بعض العلماء يقول إن هندا لما أتت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشتأ هي نشأت في بيت عز وبيت جاه، لأنها كانت من أرفع أسر قريش رضي الله عنها وأرضاها، وكان لها مكانة، وكأنها تريد النفقة قالوا التي فيها نوع من الذي ألفت في حال كونها عند أبيها. فيقول فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فرد الأمر إلى الجرح ولم يزعله مطلقا. فنحن لا نقول أن الزوج يتكلف ما ما ما يكون فيه مبالغة وإسراف، وأيضا لا يضيع هذا الحق الواجب بأن يكتفي بمجرد إطعامهم أي طعام قد لا يسد حاجتهم وقد لا يكون به قوام الأبدان. الولد في صغره يحتاج إلى نوعية من الطعام قد تقوي بدنه وتساعده، وتكون هناك نوعية أردع منها لا تقوي البدن ولا تساعد وإن كان تسد الخلة، وهناك الوسط بينهما. على الوالد أن ينظر إلى هذا كله وأن يرفق بولده وأن ينظر إلى الحاجة التي يحتاجها. الزوجة نفس الشيء، إن كانت حاملة قد تحتاج إلى شيء من الطعام، إذا كانت في ظروف في أكثر عناء وأكثر تعبا ونصبا، فهذه كلها ظروف ينبغي للزوج أن يقدرها بقدرها وأن يحسن القيام فيها بحقوقها. وكسوة الكساء هو الغطاء الذي على البدن مما يلبس، سواء كان مفصلا عن الجسد كالقميص ونحوه من المفصلات كالبردة، وفي زماننا الثياب والسراويل والفنايل، وإما أن يكون غير مفصل مثل الإزار والرداء، الإزار لأسفل البدن وهو الإحرام مثل الإحرام أسفل البدن الذي يلبسه المحرم هذا إزار وأعلاه يقال له رداء. فالكسوة تكون بما هو مفصل وغير مفصل وهذا يرجع فيه إلى العرف. إن جرى العرف أن كسوة الأولاد يكسون بكسوة مفصلة فصل لهم ثيابا ونظر إلى ما يتناسب مع حاله هو. وكذلك أيضا إذا جرى العرف بأنهم يكسون بالثياب غير المفصلة فيكفيه أن تكون كسوتهم من غير المفصل. نعم. وسكناها سكن الزوجة. كذلك الزوجة إذا كانت الزوجة تلبس اللباس المفصل مثل الفساتين في الزمامنا ونحوها يكسوها كسوة الصيف وكسوة الشتاء. هذا الأصل. الأصل في الكسوة أن لها كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما سيأتينا. مو كل يوم يعطيها كسوة. ولذلك تمر الأمور بين الإفراط والتفريط. وما أضر الضر الذي نزل على المسلمين بهذا التهور الذي أغرق فيه النساء في الملبوسات حتى إن الأموال لا ينتفع بها إلا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصبحت لهم قوة على دين الله وأولياء الله عز وجل وكل هذا لهثا وراء هذه الأشياء الزائفة التي ابتلي بها النساء. فأصبحت فتنة عظيمة على النساء وعلى الأمة جمعاء لوجود هذا البلاء وهو الإغراق في الملبوسات حتى إنه يبلغ والعياذ بالله من البطل وكفر النعمة أن المرأة تفصل ثوبها بعشرات آلاف الريال لا تلبسه إلا مرة واحدة فتذهب به لهذه المناسبة لا يمكن أن تلبسه مرة ثانية حتى ولو في بيته. ويقول بعضهم كما نسمع من شفاوى الرجال وكثر هذا أن المرأة تقول كيف ألبس كيف يرى علي الثوب مرتين يعني كيف تحضر مناسبتين بثوب واحد. وهذا والله كله من كفر النعمة والإسراف والبذخ الذي بين الله تعالى في كتابه أنه سلب صاحبه المحبة منه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وغضب الله عز وجل على من ابتلي بهذا البلاء حتى إنه قرنه بأعدائه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وانظر كيف تعبير القرآن إن وجاء بالاسم المبذرين كانوا التي تدل على صفة الدوام إخوان الأخوة قرنهم بالشياطين صلى الله عليه وسلم وعافية. ولذلك تجد المرأة التي تبتلى بهذا التبذير في كسوتها نسأل الله السلامة والعافية كأن الشيطان مستحكم على قلبها. وتجد ولية الله المؤمنة التي تخاف الله وتراقب وتخشى تجدها تكاسب نفسها عن لباس ولا تبالي بمن ينظر إليها ومع ذلك تجد من الطمأنينة القلب وانشراح الصدر والبركة في النفس والحال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن الأخرى تجدها مفتونة من مناسبة إلى مناسبة ومن بلاء إلى بلاء وتنفق مالها حسرة عليها يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. فهو وبال عليها في الدنيا وبال عليها. وعلى كل امرأة أن تعلم أنها مهما لبست من جميل الثياب أو بالغت في هذه الكسوة في مطالبة الزوج وإرهاقه وظلمه في هذا مطالبة بالأشياء التي هي زائدة عن حاجتها وزائدة عن حقها فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي كلها فيما لديه. وقل أن تجد امرأة تلهب وراء هذه الملبوسات ولو كان من مالها لأن ليست القضية أنها تضر بزوجها. قد تقول قائلة عندي راتب وأجر. إذا كان عند المرأة راتبها فلتعلم أنها تفسد بنات المسلمين ولتعلم أنها تفسد زوجات المسلمين لأنها إذا لبست لباسا معينا أغرت غيرها بهذا اللباس ودعتهن إلى أن يشاكلنها فتشاكلها أختها والتي قد تكون عند زوج ضعيف المادة قليل المادة وتشاكلها قريبتها بنت عمها وبنت عمتها وبنت خالها لأنها في بيئة تتأثر برؤيتها ثم قد تشاكلها المرأة الغريبة. فكل هذا مما جرى على المسلمين من الضرر والبلاء ما لا يخفى. فأولا كثر إنفاق الأموال في غير ما طائل ونزعت البركة من الأموال. ولو أن المرأة المؤمنة العاقلة نظرت إلى 500 ريال فضلا عن 1000 فضلا عن 10,000 أنها لو سدت بها ثغرة من ثغرات المسلمين كم يكون لها من الرحمة والخير والبركة. فكم من صدقة حجبت صاحبتها عن النار. فهذا لا شك من توفيق الله عز وجل. أن يوفق الله عز وجل لاغتنام هذه الأمور في مرضاته. فعلى المرأة أن تعلم علم اليقين أن حقها على الزوج كثرة الحيض وكثرة الشفاء، وما زاد على ذلك فليس بواجب. وتبع هذا البلاء طبعا إنفاق الأموال، ثم تبعه الإغراق في مشاكلة أعداء المسلمين في لباسهن وهيئتهن، حتى حصل في ذلك من البلاء من التبرج وخروج النساء ومخاطبتهن للرجال وإلفهن لأن تخاطب الرجل بالساعات وهي تأخذ معه وتعطي، ولو كانت من أتقى من التقيات، فلتعلم أن الرجل قد يكون به مرض وقد تكون به فتنة، وهذا كله فيه اعتداء لحدود الله عز وجل. شعرت به المرأة ولم تشعر، ولكن هي الدنيا بما فيها من فتنها وهواها لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة ما فعل من معصية الله وانتهك من حدود الله إلا إذا ولد قبره. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم الحديد. فإذا علمت المرأة أنها ستسأل عن كل ريال تنفقه وعن كل ريال ترهق به زوجها وترهق به والديها، أن الله سائلها عن ذلك كل حاسبة قبل أن يحاسبها الله عز وجل، فهذا بلاء عظيم. ولا يمكن علاج هذا البلاء إلا بالصالحات القانتات، إذا كنا قدوة قبل غيرهن، وأن يكون قدوة قبل أن يتأثر بهن الغير، لأن إما قدوة في الخير أو الشر. فإذا كانت الصالحة تحافظ، ووجد في المجتمع من لا يبالي بالقيل والقال لا يبالي بالمظاهر، فعندها سيتغير كثير من الأخطاء ويصلح كثير من الفساد. وعلى كل حال نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدينا وأن يعصمنا وأن يزيل هذا البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين. فالذي للمرأة على زوجها كثرة الصيف وكثرة الشتاء، ما وراء ذلك فضل وليس بفرض، فضل وليس بفرض، يكسوها كثرة الصيف وكثرة الشتاء. ولكن لو أن المرأة ابتلية وهي صالحة ودينة وتحتاج إلى زوجها، ونظر الزوج إلى أنه لو كان في كل مناسبة يلبسها فهذا لا شك أنه إسراف، وأنه لو ألبسها كثرة واحدة بالصيف وكثرة في الشتاء أن هذا يحدث لها شيء من الضرر والحرج، وأحب أن يتسامح الله يأجره، لكن يتسامح في حدود معقولة ويكون هناك نوع من الاتزان حتى لا يكون هناك فتنة للمرأة، فإن المرأة قد تفتن عن دينها وقد تتضرر وقد يتسلط عليها من لا خير فيهن. وكان بعض الأخيار يقول من عجائب ما وجدت أنه تزوج امرأة رزقها الله عز وجل التعقل في نفقتها، فكانت ما تلبس إلا ما يسترها في حدود معقولة ولا تبارك في الدين، فسلمت من المجالس وسلمت من الحفلات وسلمت من المناسبات. لماذا؟ لأنها سلمت بالأصل، ما أنفقت ولا أشرب. ولكن تجد الأخرى التي ابتليت بالإنفاق تحب الغير أن يرى ما عليها، وإذا حبت المرأة أن يرى ما عليها فتنهى الشيطان، ففي المرة الأولى أن تراها امرأة غيرها، ثم المرة الثانية أن يراها الرجل بالعياذ بالله، فتفتن في دينها صلى الله عليه وسلم والعافية، وربما فتنت فتنة تكون بها يكون لها بها شقاء لا سعادة بعده أبدا. المرأة أن تتق الله عز وجل، هذه ويلات يجر بعضها بعضا، والله جل وعلا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمسألة الإنفاق والكسوة والإغراق فيها على المرأة أن تفكر أين يذهب هذا المال ولمن يذهب وكيف يفصل هذا الثوب، وتفصيل الثوب على أي نمط من أنماط الكفار تمجيد للكافر شعرنا أولى النشر، متابعة للكافر شعرنا أولى النشر، إغراء للغير أن يفعل هذا الفعل، وكل هذا له أضرار وتبعات على المسلمة أن تفكر في هذه العواقب، وأن تعلم أن الشر لا يقتصر على هذه التي لبست وإنما يتعدى إلى غيرها. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يعيذ المسلمين من الفتن، يعيذنا ويعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لما يصلح لمثلها أن تكون النفقة اقتياد لها وكسوته إياها بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها يكون الطعام صالحا لمثلها، لو كانت مريضة لها طعاما مريضا، لو كانت صحيحة لها طعام صحيح، لكن الدواء إذا كانت مريضة سيأتي أنه لا يجب على الزوج، لكن سنبين إن شاء الله عن المسلم. على كل حال أن هذه النفقة بالطعام والكسوة ينظر فيها إلى ما يصلح لمثل المرأة. نعم. واختلف العلماء رحمهم الله هل العبرة كما ذكرنا بحال الرجل أو بحال المرأة

فدل على أن المظلمة قائمة على أنه لم ينفق عليها النفقة التي ينبغي أن ينفقها مثلها. وإذا معنى ذلك أن دليل القول الثالث دليل القول أن العبرة بشأن المرأة محتمل والاحتمال فيه قوي، والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ويشترط في رد الدليل بالاحتمال أن يكون الاحتمال قويا، لأن هنا في هذا الحديث يقول على أنه قصر في نفقتها، ولذلك ما قال ما يكفيك بحالك خذي على حسب حالك، لا قال بالمعروف، فردها إلى ما تعرف إليه من حال الرجل حينما قالت في أصل السؤال إن أبا سفيان رجل شحيح النسيك، وقعد أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه يبين لها خذي مما إن أبا سفيان رجل شحيح النسيك ولا يعطيني نفقتي أو لا يعطيني من ماله، أي لا يعطيني عطية مثلي، ولذلك قدمت بقولها شحيح نسيك، أي كان ينبغي أن ينظر إلى غناه فيعطيني نفقة مثله من الأغنياء. على كل حال الآية القوية الدلالة في كون الرجل ينفق على حسب حاله، ونص الله فيها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نص قوي على أنه لا يمكن أن يكلف الرجل بالمرأة. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن العبرة بحال المرأة وكان الرجل فقيرا فقد كلفنا غير ما آتاه الله، وهذا واضح جدا، يعني التعارض سيكون قويا جدا يعني صادما للآية تماما، ولذلك مصادمة الآية ليس كمصادمة الحديث، لأن دلالة الحديث محتملة. وكان بعض المشايخ يقول إن حديث هند لا يصل في الاستدلال من كل وجه لأنه متردد محتمل من حيث الأصل، يعني هي اشتكت أنه شحيح المسيح فرد أن يستمر إلى العقل، ولم يحدث الحديث تمييز واضح ليس كالآية التي ميزت ووضحت أن الغني ينفق بغناه وأن الفقير ينفق بفقره، فليس هناك تعارض، لأن القاعدة أنه لا يحكم بتعارض المسلم إلا إذا استوي في قوة الدلالة. وأما مذهب الحنابلة الذي يقول نجمع بين الدليلين، فالقاعدة أنه لا يحكم بالجمع ولا يصار إلى مذهب الجمع إلا إذا ثبت التعارض، ونحن عندنا دليلان، أحدهما قوي الدلالة كالشمس في أن العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، والآخر محتمل فيقدم الصريح القوي، لأن القاعدة أنه إذا أمكن الترجيح يقدم على الجمع، لا يصار إلى الجمع إلا إذا تعذر الترجيح، أنه إذا أمكن ترجيح أحدهما بقوة أحدهما على الآخر دلالة فلا يحكم بالتعارض الذي يبنى عليه الجمع. وبناء على ذلك القول الذي يقول العبرة بحال الرجل أقوى قولين دليلا، ثم إننا لو نظرنا إلى الأصول الشرعية لوجدنا أن تكاليف الشريعة إذا كلف بها الشخص نظرة إلى حاله، فهذا القول أقرب إلى الأصول وهو أرجح إن شاء الله تعالى. نعم. ويعتبر الحاكم ذلك لحاله ما عند الجنازة. ويعتبر الحاكم ذلك يعني تقدير النفقات تقدير الكسوة لحاله ما عند التنازع، مثل ما ذكرنا أن الحنابلة يجمعون بين الدليلين وقل ينظر إلى حالهما فيخرج الوسط، يعتذر الحاكم يعني القاضي إذا تخاصم الزوجان قالت ما أنفق علي إلا نفقة قليلة، قال أنفقت عليها نفقة مثلي، فينظر القاضي الوسط بينهما ويحكم، فلو أنفق عليها 1000 والوسط 1500 قال له أكمل 500 ويلزمه بإتمام 500 التي هي وسط بين النفقتين. عند التنازع هذه المسألة إذا قلنا العبرة بحالهما معا كما هو مذهب الحنابلة يرد السؤال، قد تكون المرأة تطالب بنفقة مثلها يقصر الزوج معها شهورا، ثم تستفي بعد 3 أشهر 4 أشهر ويتغير الحال ويتغير الأوضاع، فقد تكون في حال الشكوى الأرزاق غالية وحال المظلمة الأرزاق كاسدة، فهل ننظر حال شكواها أو حال ظلمها، وهل تقدر نفقة بحال الشكوى أو بحال المظلمة؟ فاختار جمع من العلماء أن التقدير يكون بحال الشكوى، ويكون هذا نوع من الإسقاط في يعني تحمل المرأة هذا الحال ربحا وخسارة، إذا كان أربح لها أو فيه خسارة عليه، فالعبرة بالحال عند الشكوى. ومن العلم النظر إلى أنه ينظر إلى استحقاق النفقة الحيثية، فلو كان نفقة مثلها أن يعطيها بما يكلف 3000 ريال، في محل الشكوى غلط الأشياء حتى أصبح 7000 وهو الضعف، نطالبه بالضعف لأن العبرة بحال الشكوى لا بحال الامتناع. نعم. فيسرق المسيرة تحت الموجب قدر كفايتها. اعتبر المصنف رحمه الله بحالة الشكوى استدل بحديث هند قال خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلم يردها إلى ما مضى وجعل الحكم مستأنفا، قال هذا يدل على أن العبرة بحاله بالحال عند الشكوى. قدر كفايتها من خبز البلد جمال مرحاني القضي. فيفرض للمسيرة تحت الموسر قدر كفايتها. فيفرض للمسيرة تحت الموسر قدر كفايتها. هناك 3 صور. الصورة الأولى أن يكون غنيين موسرين، هي من أسرة غنية وهم من أسرة غنية. الصورة الثانية أن يكون من أسرتين فقيرتين ومتوسطتين الحال، فحينئذ يتفق حالهما بما دون اليسر ودون الغنى. الصورة الثالثة أن يختلفا، فتكون هي غنية من أسرة غنية وهم من أسرة فقيرة أو العكس. فإذا اتفقا في الغنى الزنا بنفقة الغنى، وإذا اتفقا في العسر والضيق والفقر ألزمناه بنفقة الفقيرة، وإذا اختلفا نظرنا إلى الوسط بين غناها وفقره وفقرها وغناها، ننظر الوسط مثل ما ذكرنا. إذا كان الغنى 3000 والفقر 1000 وكان الوسط فإنه يكون 2000 فيفرض لها بحدود نفقة 2000. قدر كفايتها من 4 خبز البلد. إذا نظر إلى الغنى واليسر يختلف طبعا، ينظر إلى المثل. الغنى طبقات، فإن كانت من أغنى الغنى نظر إلى أرفعه وأوسطه وأدنى أدنى الغنى، لأن كل شيء له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدر. فهم يقولون إذا قدر بغناهما أو بفقرهما نظر إلى الحال، لكن المصنف قال ننظر إلى أرفع الحال، ننظر إلى أرفع الحال في الغنى. وفائدة المسألة أنه إذا كان خبزها وطعامها 3000 في أرفع الغنى، وأوسط الغنى مثلا لو كان الغنى يبدأ من 1000 وينتهي 3000 يكون أوسطه 2000، فينظر إلى حالها في الوسط أو في دون الغنى أو أعلاه. نعم. وقدومه وأدمي يعني ما يتدن به من خبز. اختلف العلماء رحمه الله في طعام المرأة، هل الزوج يجب عليه أن يعطي طعاما مقدرا محددا، نقول عليه نصف صاع عليه صاع، أم أن النفقة لا تحدد ونقول له أنفق بما يسد جوعه بالمعروف؟ الصحيح الثاني والأول، قالوا إنه يجب أن تقدر، واستدلوا بأن الله تعالى وصف الإنسان بكونه مطعما لأقل ما في كفارات وهو ربع صاع أو نصف صاع على خلاف عندهم. فإذا نظر إلى كفارة الظهار الربع، وإذا نظر إلى كفارة الفدية في الحد نصف صاع، ولذلك يختلف الضابط اختلاف هذين القدرين، لأنهما أصل في الشريعة، وصفت الشريعة من يعطي هذا القدر بكونه مطعما، قالوا فيطعمها في كل يوم هذا القدر، فإذا أطعمها كل يوم من هذا القدر فقد أطعم. والجماهير جمهور العلماء على أنها لا تقدر، وأن الأمر يرجع فيه إلى المعروف، فلا نقول عليه ربع صاع ولا نصف صاع ولا صاع، وإنما يطعمها بما يتوافق مع عرفها وبيئتها. وهذا أظن الثاني أقوى، الثاني أقوى القولين، أنه لا يقدر بحد معين. نعم. ولحما ولحما كذلك الإدام واللحم. اللحم الآن مثلا إذا نظر إلى أجود اللحم مثلا يكون لحم الغنم، وأجود الغنم الضأن، ثم المعز، ثم بعد ذلك نفس الغنم على مراتب، يعني نفس الضأن يتفاضل، فقد يكون الغني أخذ من أجده بيد الله، وأوسط الغني أخذ من أوسطه، وأرض الغني أو طبقة الغنى المطلقة يأخذ يزن بحاله على. فلو أطعمها صرفها عن لحمه لحم مثل إلى لحم الدجاج مثلا. لحم الدجاج هو من رزق الله عز وجل، لكن معروف كثرة الأمراض الموجودة فيه وكثرة الأضرار وعدم توافق صحة الإنسان في كثير من الأحوال، خاصة إذا كان يعرف بالفضلات أو كان مما لا يعتنى بطعامه، فلا شك أن هذا فيه إضرار حتى للولد إذا ثبت هذا، أو كان في بيئة لا يحسنون إطعامه، وهكذا بقية الدواجن إذا كان علفها يضر، هذا لا يفرض له النفقة ولا يكفي إليه، لأن قررنا أنه ينبغي على الوالد والزوج، الزوج في نفقة على زوجته والوالد في نفقة على ولده، أن يتق الله فيما يطعم ذويه. إذا ثبت أن طعام هذا اللحم بأجيده أطعمه من أبائنا، إذا كان من أوسطه مثلا كلحم الإبل أطعمه من لحم الإبل، إذا كان من أقله وهو لحم الدجاج والداجن كالحمام فأطعمه من الأقل. وقد يكون بعض هذه اللحوم أفضل من بعض، فقد تكون بيئة تفضل لحم الإبل ويكون أفضل ما يكون، وقد تكون هناك بيئة تفضل لحم مثلا الطيور وتكون أعز، وقد يكون مثلا نوع من أنواع الطيور، وقد تكون بيئة فيها الأسماك من أجيد الأسماك وأوسط هذا. على كل حال ينظر إلى طعام مثلها من هذا الشيء إن كان في الإدام أو اللحم ما يؤتدم به. فلو أنه أراد أن يطعمها فأطعمها الخبزة دون أن يطعم ما يؤتدم به فإنه قد قصر. مثلا الوالد رجل زوج عنده زوجة وأولاد، يطعمهم مثلا المطبخ في عصر حاضر رزة بدون ما يؤتدم به، أو وضع الرز مع إيدان بدون لحم، هذا لا شك أنه يضر بالبدن، ما نقول أنه فيه ضرر، يضر بالبدن لأنه يحتاج إلى لحم يكون فيه قوام البدن وقوة البدن. فجرى العرف عندنا أنه يكون بلحمه، الإيدان بلحمه، لكن لو قال ما أضع فيه ولا أريد مطالب بشيء من هذا، نقول في هذه الحالة أجحف وأنقصهم عنا جرى العرف أن مثله يطعم به. على كل حال إن كان اللحم من بهيمة الأنعام أطعم من بهيمة الأنعام، إن كان من أجوده بمثله في عرفه فالواجب الأجود، وإن كان من أوسطه فالواجب الأوسط، وإن كان من أقله فالواجب الأقل. ولا يؤذن الرجل أولاده بما يراه من نفسه، يكون قوي البدن قوي النفس، يقول أنا والله أريد أن آكل من الأشياء العادية وما أريد أن أعود ولدي على ترف وعلى هذا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح ولا بسليم. لا تعودهم على الترف، لا تبالغ في حقهم الذي لهم، أما أن تعطيهم قدر الكفاية هذا ليس من الترف، هذا قيام بالواجب، ليس للإنسان فيه منة على والده أنه واجب عليه في الأصل، فيفرق في هذه القضية. وبعضهم يقول لا أنا أريد أن أربيهم على شرف العيش وعلى الخشونة وعلى ليثق كل إنسان أن التربية ليست تربية الأكل ولا الملبس، التربية تربية الروح، وأنه إذا ظلت في قلبه تقوى الله عز وجل، وأن الزوج والوالد الذي يكون قدوة في قوله وفعله ويغرس في أولاده المعاني الطيبة الكريمة فإنه قد قام بحق ولده على أتم وجوه وأكمله. أما أن يجعل ذلك عن طريق الطعام والشراب قد يكون في بعض الظروف وبقدر وفي أحوال خاصة، هذا شيء يستثنى، لكن أن يكون شيئا مضطردا فلا، لأن هذا يجحف كثيرا بالأولاد ويجحف بالزوجة، فالزوجة تتضرر بين أخواتها وقريناتها وأهلها وذويها ومجتمعها، لأنها تتضرر إلى انقصت عن حقها، ودخل الشيطان بالإفساد بإفساد الزوجة على زوجها، فيطعمها الخبز والإدانة واللحم بالمعروف. في هذه الثلاث من خبز يؤكل وإدانة يؤتدم به ذلك الخبز، لأنه في القديم كان يقول خبز وإدانة، الخبز مثلا لو كان في البر في القديم كان يعصر أو يصنع على أرغفة، فإذا صنع عصب كالعصيبة ونحيها لد له من إدام، هذا الإدام الذي يكون قويا نافعا باللحم، فذكر المصنف هذا. ولا زالت رئاسة المسلمين إلى يومنا موجود في هذا الشيء، حتى في زمان نجد الأرز أشبه الخبز ونجد له ما يؤتدم به، ونجد قوة في هذا الذي يؤتدم به، إما أن يكون مع الخبز أو يكون مع الإدام مثل اللحم. فهذه أشياء ذكرها المصنف رحمه الله وهي موجودة في أعراف المسلمين وتكون طواما لهم في أقواتهم. عادة المسلمين بمحلهم، عادة المسلمين لقوله تعالى بالمعروف،

مما يدل على أن المظاهر ليست فيها كل شيء. يعني الأمة هذه قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكانت على أقل ما يكون الحال من اليسر والرضا والقناعة، ما كانت الأمور تسير إلا بالرضا عن الله جل وعلا. فهذه هذا من أئمة الإسلام يذكرون ماذا كانت عليه بيئة المسلمين. وأما اليوم كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجده شبعان ريان جالسا على ميكته قل أن يذكر الله جل وعلا، نسأل الله السلامة. ولربما تجده شبعان ريان جالسا على ميكته يستهزئ بالإسلام وبأهل الإسلام وبأهل الاستقامة، فشاه وجهه وخرس لسانه، ما يحمد النعمة ولا يعرف ما هو فيه من الخير والبركة التي والخير الذي أعطاه الله عز وجل جل وعلا، أن الله نجع البركة منه. وكل هذا بسبب عدم الشكر. وعلى كل حال هذه أمور ذكرها العلماء على أساس أقل ما يمكن. في زماننا طبعا مثلا أساس البيت يكون بما هو جانب بالعرف، هناك غرف للنوم تكون للغني تكون للفقير تكون للمتوسط. إن كان حاله حال الغنى جعل أساس بيته أساس الغني، واتقى الله عز وجل في زوجته لأنها تزوج كما زوجت أخواتها وقريباتها، وهذا يضرها إذا كان أساس بيتها على النقص مع قدرة زوجها على أن ينفق عليها نفقة الأغنياء. وهكذا بالنسبة لما يكون به هذا الأساس من الفراش، وفراش البيت نفسه الأساس الموجود فيه. الشيء الزائد عن الأصول مما في بدر وفي إسراف مثل العربيات هذه التي تشترى، وهذه الألوف التي توضع من المظاهر الشكرية التي لا قيمة لها ولا نفع لها، هذه ساقطة يعني ما هي محسوبة وليس بملزم بعرف يعارض الشرع، لأن هذه الأشياء ما فيها فائدة. حينما يشتري مثلا عربية، هذه العربية فيها ثلاثة أو أربعة صحون توضع فقط عند الباب، ماذا تنتفع المرأة بها؟ ماذا تريد غير المظهر والشكل؟ تنفق فيها 4000 أو 5000 إلى 10000 تغني ما لا يقل عن 50 أو 100 بيت من بعثة المسلمين في القرآن، كل كذا في هذا الشيء الذي لا معنى له. هذا ما نقول بالعرف، هذا ليس بعرف، شرط العرف أولا حتى تكون الصورة واضحة، أولا أن لا يعارض الشرع، أن يكون هذا العرف غير معارض للشرع. يعارض الشرع كيف؟ إن نقول قائل طيب هذا جرى بالعرف، نقول نعم، شرط الاحتكام إلى العرف في قوله تعالى ولهن الذي عليهن بالمعروف، الأمر بالنفقة بالمعروف وأمر على السلام بالنفقة بالمعروف، شرط أن لا يتضمن مخالفة شرعية. فلما يسري شيئا بالمئة والمئتين والثلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة على أنه فقط صورة وزينة في البيت لا ينفع ولا يفيد، هذا إسراف، هذا إسراف، والإسراف موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع. فحينئذ لا يعتبر عرفا مؤثرا. ولذلك يقولون ان العاده لا تكون محكمه ومحتكم لا يكون تكون محتكما اليها الا اذا وافقت الشرع او كانت على المباحات، يعني الاشياء المباحه التي لا تصادم الشرع. قال وليس بالمفيد جري العيد لخلف امر المبدي المعيد، وليس بالمفيد جري العيد يعني جريان العاده بخلف أمر المبدي المعيد يعني بالخلاف الشرع. ومن هنا قالوا لو جرى العرف بالمخالفة للشرع من إسلام ثوب، أو جرى العرف بزينة للنساء كل الرجال أو نحو ذلك من المحرمات لا يكون عرفا مؤثرا. فإذا الشرط أن لا يعارض الشرع، ثانيا أن يكون هذا العرف مضطردا ما يكون لبعض الناس دون بعض الناس. فإذا نلزمه بفراش مثلها و أساس البيت لأصل أن يكون بمثله من الغنى والفقر فيما يكون في حدود الشرع دون أن يكون مرتكبا لمحظور أو منتهكا لحد أو حرمة من حرمات الله عز وجل. نعم. وللجلود حصير جيد وزلنا. طيب بالنسبة للجلوس في زماننا فراش، فراش البيت في القديم كان الحصير، والحصير طبعا كان من سعة النخل، وأيضا يكون في الجريد، وبعض الأحيان يكون من الخيوط مع السعة. هذا ما كان في أعرافهم في القديم، لأن كانت هذه الأشياء يصنعها المسلمون وينتفع بها المسلمون ويبيعها المسلمون ويشتروها المسلمون، أموالهم تخرج منهم وتدفع إليهم، وكان أعداء الإسلام يشترون من المسلمين. لأنهم المسلمون بحاجة إليه. ولذلك لما كان المسلمون هم الذين يسدون حاجاتهم كانوا بخير ونعم أموالهم لهم، ما تجد أحد، قل أن تجد أحد عاطلا عن العمل، قل أن تجد أحدا دون عيوب كفايته، لأن الله وضع البركة له. فتجد الخير والبركة حتى إن الرجل يصنع من ساعة النخل فراس بيته، ويصنع سقف بيته من النخل، من جريد النخل، من جذوع النخل، ويصنع منه سفرة طعامه، ويصنع منه الكرسي الذي يجلس عليه، ويصنع منه المروحة التي يروح بها، كل شيء كان من البركة التي وضع الله عز وجل للمسلمين. ولا يظن أحد أننا نتكلم عن خيالات أو أننا نحن نتكلم بهذا لما أصبح البعض يظن أنه منقص وهو كمال، ويظن أن هذا مذمة وهو شرف. ليس بعيد أبدا، هذه الأمة التي كانت في أوج عزها وعظمتها هكذا كانت، كانت بمبادئها، لكن منذ أن لها المسلمين وراء الأعداء أصابتهم الذلة التي لا يمكن أن ينجع الله عنهم إلا إذا رجعوا إلى دينهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، فيضع الله لهم البركة في عينكم. فالنفقة والكسوة والحصير والفراش يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان العرف سائدا وكاريا بالغنى الغني أنه من الفراش أفرشها، ونقول له يجب عليه فيه بالفراش. إذا كان ما يسمى بالمفيطة والفصل المفصل هذا نفس الشيء أفرشها منه، ولكن إذا كان غنيا فمن الأجود، وإن كان فقيرا فمن الأقل، ويقاس على هذا بقية ما يكون من لوازم البيت في أفاته. نعم. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خمس البلد كذلك، يعني مثل ما تقدم هذا في أعلى وهذه في أدنى. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما يمكن أن يطالبه المنفق نفقة الغني وهو فقير. هنا طبعا من المصنف رحمه الله عليه نظر الى ان المراه لها حق، يعني تقدم نفقه بحالها، ونحن بينا ان المراه لا يلتفت اليها انما يلتفت الى الرجل، العبره بحال الرجل. وبناء على ذلك يعني المساله واضحه، ان كان غنيا انفق نفقه الاغنياء من مثله، وان كان فقيرا فعكس ذلك. نعم. وقد من يلازمه. نعم. وما يلبس مثلها ويلبس عليه. وليجعل عليه له الأساس الذي تقدم في الحصير. نعم. وللمتوسطة مع المتوسط. نعم. والمتوسطة يعني من كان طبعا هو ظن ينظر إلى الاثنين، إذا كان متوسطين أو كان غنيين أو فقيرين، وإذا قال المسر تحت المسر، وللفقيرة معها الفقير، وللمتوسطة. أما إذا كان مثل ما ذكرنا أن العبرة بحال الرجل، فحينئذ ينظر إلى حال غنى وفقرا، ثم إذا كان وسطا بينهما قدر نفقته بنفقة الوسط. وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وأخذهما ما بين ذلك عرفا. هذا هنا قال الحنابلة رحمهم الله من ذكرنا من ما ذكرناه راجح من مذهب الشافعية، فقالوا إنه ينظر للغنية مع الفقير، والفقيرة مع الغنية، إن الوسط بين الغنى والفقر. وقلنا الصحيح الإبرة بحال الرجل لا بحال المرأة، فلا تأثير من المرأة في النفقة. نعم. وعليه مؤونة نظافة زوجته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأسر لكم المثوبة ولكم. فضيلة الشيخ، إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وبعضهن لديها أولاد وأخرى ليس لديها ولد، هل يجب على الزوج أن يساوي في عقيدته أو ينظر إلى قيامه لزوجته؟ لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال متعلق بحق القسمة بين الزوجات والعدل بين الزوجات. وإذا كانت الزوجة عندها أولاد زاد في نفقتها بنفقة أولادها. مثلا عنده زوجتان، واحدة منهم من الاثنتين ليس عندها أولاد، والثانية عندها ثلاثة أولاد، رأس كل واحدة منهما ضربنا مثلا نفقتها بحدود 500 ريال، والأولاد كل واحد منهم يكلف 200، هذه عندها ولدان معناه لها تستحق 400 ريال لكل واحد، 200 هو الأربعمائة مع التسعمائة التي رأت لها تسعمائة ريال، فيعطيها تسعمائة ريال، خمسمائة مستحقة لها وأربعمائة لأولادها لولديها، والتي لا ولد لها يعطيها فقط خمسمائة نفقة الرأس، ولا يلزمه أن يزيد لأنه ليس لها من موجب لزياده. هذا أصل أن ذات الولد تعطى نفقة ولدها، لأن هذا ليس لها هي وإنما لولدها، وهذا لا يدخل لا يضر بالعدل والقسم بين الزوجات. والله تعالى أعلم. سابقا فضيلة الشيخ، هل للزوجة أن تطالب بنفقة أهلها ويقعان مثلا منكم هناك مجاعون وهلها؟ هي تطالب تكرما وتفضلا وإحسانا منك إليهم وصلة للرحم، لعل الله أن يخلف عليك ويبارك في مالك. وكم من زوج موفق كان دخوله على أهل زوجته خيرا وبركة، تجده لا يقصر في الإحسان إلى رحمه، تجده لا يقصر في النفقة، لا يقصر في الجاه، إذا وجد منهم حاجة سدها أو خلى قام بها أو نظر إلى أنهم يحتاجون إلى جاهه وشرفه بدل ما يستطيع، فكان نعمة الرحم بالرحم لرحمه. وهذا من توفيق الله للعبد أن يعيش مرضيا عنه، مرضيا عن بين والديه، مرضيا عن بين قرابته، مرضيا عن بين عشيرته، مرضيا عن بين رحمه. تسأل عن أقرب الناس منه فلا يذكره إلا بخير، ويقول نعم الرجل حافظ للرحم وصول. وما استقامت أمور الأمة إلا بهذه المكرمات والفضائل، أن تجد الرجل ينظر إلى مقام المسلمين ولا ينظر إلى مقام فقط الإجزاء. نقول أنه ليس بواجب عليه إلزاما ولا ليس من حقه أن تلزمك لهذا، ولكنها فتحت عليك باب رحمة إن أردت أن يرحمك الله، وإن أردت الخير والبركة فاحتسب. وإنه والله لما يقرح القلوب أن تجد الرجل قوي الهمة ينظر إلى الفقراء يمينا وشمالا ويلهث في سد حوائجه ولا ينتبه لأقرب الناس منه، وتجده يضيق الله عليه المال فينظر إلى قريبه يدقق في كل شيء وينظر إلى الغريب، إذا جاء ينظر إلى الغريب ولو كان عنده كفاية يقول هذا مسكين، وإذا نظر إلى قريبه يدقق في كل شيء فلو وجد عند قريبه أقل المال ظن أن قريبه هو غني فيصرف عنه كل خير منه. وهذا نسأل الله عافية من الحرمان، هذا من الحرمان ومن توفيق الله للعبد وتسديده وإلهامه الرشد أن يبدأ بأقرب الناس منه. ولذلك الشيطان قعد الإنسان بالرصد، منظر إلى أي مسألة تجد فيها إحسانا إلى أقربائك تجد الشيطان يدخل عليك من مداخل التي لا يعلمها إلا الله، سارة يقول لك لا تعطيهم إنك إذا أعطيتهم أفسدتهم، وسارة يقول لك إذا أعطيتهم تسلطوا عليك غدا يأتوك، سارة يقول لك إذا أعطيتهم يذهبون يخبرون الوالد والوالدة والوالد والوالدة غضبان عليك، ويكون فقيه ما يريد غضب الوالدين صلى الله عليه وسلم، ولا يريد الخير للعبد، هو يريد أن يصرف عن الخير. ولكن الموفق السعيد يقول أنا أعطي وأما الأواقف فعلى الله، أنا أعطي وأرضي من الله رحمته، فيجد سبحان الله عظيم أن تلك الوساوس بمجرد ما يعطيها يجد في قرارة قلبه من عاجل البركة والخير، وهذا مجرد، فليس هناك أشياء وجدناها أكثر نفعا وأسرع حسن عاقبة مثل صلة الرحم. من أسرع الأشياء بركة على الإنسان الإخوان الأخوات أولاد الإخوة أولاد الأخوات الأعمام الأمان أولاد الأم أولاد الأمة أولاد الخال أولاد الخالة، المسارعة إليه وقضاء حوائجهم تجد دونه من الفتن والمحن ما الله به عنه، ولكن ما إن تضع قدمك على أول الطريق إلا نفحتك من الله رحمه من يغفرك على ذا، لأنه قال فمن وصلها وصلها، فتجد بركة العمر وتجد بركة الرزق ينسأ له في أثر ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره، ومن أراد من جد ذلك من جد. هذا من نعم الله عز وجل، يحرص الإنسان أهل الزوجة جاءت من الزوجة واشتكت أن أقرباءها تأثر وقلت لها أبشري وأرجو من الله أن يجنبني معك حقك وحق أهلك علي عظيم، الشيطان يقول لا تقول هذا الكلام، لأنك يعني إذا قلت هذا الكلام تحدث مشكلة ربما تذهب وتقوله من والدين، وإذا قلت هذا الكلام تخدمهم عليه غدا سيأتوك يفتحون لك باب عطاء وكذا، نصبح يتكلم في عائشة ويتهمها بالدين وهو قائم أوده بعد الله على أبي بكر في صدقاته ومنفقاته، فمنذ أن تكلم أقسم أبو بكر أن لا يعطيه، ينزل القرآن من فوق سبع سماوات في رجل اختر الحلية قذف، يعني ليس هناك أعظم بعد الدين من الأرض، وأمر الله بالسهل في ثاني رجل في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا يأتل نهاهم أن يحرصوا امتناعا عن الفضل والإحسان للقريب من فوق ست سنوات مع أنه آداه أذية عظيمة وقطع الرحمة الذي بينه وبين أبو بكر بقذفه لبنته وفراش النبي صلى الله عليه وسلم يعني على من ناحية دينية كونها فراش النبي صلى الله عليه وسلم ومن ناحية الرحم والقرابة كونها بنت عمه وقريبة فبهذا الإساءة وهذا الظلم كله ومع ذلك يأمر القرآن بالإحسان وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كأن باب مغفرة لا تفوت على نفسك وخاطب به أبو بكر رضي الله عنه فامتنع أبو بكر رضي الله عنه أن يمنعه وكفر عنها ورجع إلى الخير الذي كان إن لم يكن قد زاده عنه كان فيه من الخير فالواجب على الإنسان أبدا أن لا يفوت مثل هذا وللمكرمات وناس فتح الله عز وجل عليهم فجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر من الناس من جعله الله عز وجل يشري نفسه ابتغاء مرضات الناس الله يقول من الناس ليس كل الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الناس يدرب الإنسان حينما تأتي زوجته في ضائقة لأبيها أو أمها فإذا بلغته الضائقة قامت له الدنيا وقعدت كأنه أبوه وكأنها أمه وقال لها أشتري بكل خير وأرجو من الله من جمل منعتي ثم قام وسد الخلة حتى ولو يتحمل وكم في قصص السلف من المواقف الجليلة والحوادث الغريبة في الإحسان الرحيم ما عاد صاحبها إلا بكل خير في دينه ودنياه وآخره بل منهم من كان يفعل الإساءة تأتيه من الرحم فيقابلها بالإحسان ويقف موقف الذليل كله إحسانا لأخته أو لرحم اتصل به بقريبه ليس رحم له هو أحد الأخيار كان له زوج لأخته فضرب زوج أخته ذات يوم طردها من البيت وكان هو المخطئ وهذا يحدثني به الرجل وكان الرجل الذي هو أخ لهذه الزوجة حافظا للقرآن من أهل الفضل في المدينة رحمة الله عليه وكان من أصدقاء الوالد ومن الناس الذين قل وجودهم في هذا الزمان كان من أكرم الناس وأفخم الناس وأسمحهم بنفسه فيما علمت منه أحسبه ولا أزكي على الله في دره للناس حتى إنه كان يفطر في رمضان ولا يخرج من المسجد حتى يملأ سيارته من الفقراء والضعفاء ولا يمكن أبدا أن يفطر إلا إذا كان أو يتغدى أو يتعشى يفطر في رمضان أو يتغدى أو يتعشى في أيام عادية إلا بضيف أبدا لا يمكن هذا مما عرف عنه الشهر هذا الرجل يحدثني رحيمه بعد موته اللي هو زوجه يقول أهنتها وضربتها وأخرجتها من البيت وكنت كان رجلا عصبيا يقول ففوجئت وأنا جالس في محلي بعد صلاة الظهر في عز الظهيرة إذا به قد هجم علي وأنا أحترمه كثيرا لكني طاف عقلي قال عن شدة الغلط وعلمه قال فدخل علي وقبل خشمي على عادة الجماعة يقول هذه كبيرة عندنا يقول أنا المخطئ وأنا المسيء الذي يقبل خشمي يقول لي أسألك أن تعفو عن فلان يقول والله ما تمالك يشهدك يعني شيء ممكن أن يتخيل الرجل ينزل نفسه هذه المنزلة وهذا عذر له مكانة ومن أعيان المدينة الذين لهم قوة ولهم مكانة كبيرة ومع ذلك يأتي كان رحيم وهذا ضعيف بائع في دكان ضعيف الحال ضعيف لكنه إذن عنه فإذا به يأتي في عز الظهيرة بمجرد ما جاءت أخته تشتكي ما جاء يقول ماذا فعلت بها أو أرسل له رجل من أبي يتفاعل معه أو اتصل عليه لا أبدا جاء يغبر قدمين إكراما لأرضه إكراما لوالديه لأن الوالد إذا مات من أبرد الوالدين من ترعى الأخت ترعى فلذة الكبد ترعاها في شؤونها حاله تعلم أن هذا يصلح حاله يصلح ليه يقول والله من منذ تلك الحادثة لا أستطيع أن أرفع وجهي في وجهي ما أستطيع أقول إذا حضرت معه في مناسبة أو جيت يقول خزنت خجلا عظيما قتلني يقول في الحياة قال ما أظن مني يعني أنه يدبر هذا أنه ذكاء منه أبدا لكني أعرف أن هذا جاء من طيبتي ومن سلامة صدري ومن حرصي على الرحم أعرف أن هذا ما تكلم قال فقتلني بهذا الموقف فأصبحت كل ما وجدت أصبح حتى تستأسد علي في بعض الأحيان كل هي التي تخبر أقول أبدا وقال في القديم كنت ربما أضربها وضربتها أكثر من مرة وآذيتها يقول لكن تلك المرة لما كانت من أمور شديدة ضربتها بقوة في الشكل ثم بعدها يقول ما رفعت في يدي عليها وأصبحت بهذا الموقف ولا شك أن الإنسان الموفق موفق